بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى أولا حول أن هنالك واقعية وهذه النقطة تشكل مفترق الطريق بين السفسطة وبين الفلسفة. وثانيا تحدثنا بأن هنالك خطأ في درك هذه الواقعية، ولذلك نحتاج إلى علم يميز لنا الواقعية عن اللاواقعية، وهو هذا العلم كما يقولون. ثالثا تحدثنا عن المنهج الذي يستخدم في هذا العلم، وهو منهج القياس البرهاني. ورابعا تحدثنا أن الموضوع في هذا العلم إنما هو الموجود المطلق الذي لا يلحظ فيه تخصص معين، يعني لا نبحث عن الموجود بما هو متكمم كما في الرياضيات، ولا عن الموجود بما هو جسم طبيعي كما في الطبيعيات، وإنما موضوعنا الموجود بما هو موجود، يعني لا يلاحظ في هذا الموضوع حيثية غير الحيثية الوجودية. يعني في علم الرياضيات نبحث عن الموجود المتكمل، موضوع علم الحساب مثلا الكم المنفصل مو مطلق الموجود، موضوع علم الهندسة مثلا كما كانوا يقولون الكم المتصل، موضوع علم الحيوان مثلا الموجود المادي الحي مثلا المتحرك الحساس بالإرادة، أما موضوع هذا العلم الموجود المطلق، عندما نقول الموجود إما علة وإما معلول، ما لاحظنا الموجود بما هو مادي أو الموجود بما هو مجرد، لا مطلق الموجود. الآن يكون مادي، يكون مجرد، يكون قديم، يكون حادث، الموجود إما علة وإما معلوم، مطلق الموجود. بل المانع من ماذا؟ لا، يعني نوعية موضوعات العلوم تختلف. يعني مثلا في علم الطب نبحث عن ماذا؟ عن البدن. البدن موضوعنا، مو موضوعنا الموجود المطلق، ولذلك في علم الطب لا نتحدث مثلا عن المجردات أو عن الملائكة لأن لا يتعلق بموضوعنا، ولكن في هذا العلم موضوعنا الموجود من حيث هو موجود، يعني بلا لحاظ حيثية إضافية. فنقول الموجود إما علة وإما معلوم. بل لا، في كل علم نبحث عن العوارض الذاتية للموضوع. إذن موضوعنا الموجود والبحث في العوارض لهذا الموضوع، هذا محمول. لا لا، هذا محمول المسألة، الموجود إما علة أو معلول. ليش؟ بل في علم الطب نقول البدن يمرض، البدن يصح، العين تبتلى بالضعف. فموضوعنا، لا شوف شيخنا، لا يصير خلط في الكلام بين الموضوع والمحمول. احنا الآن كلامنا في الموضوع فقط، المحمول بعدين يجي. في علم الطب موضوعنا الموجود، لا، موضوعنا شنو هو؟ البدن من حيثية الصحة والسقم، يعني من هذه الزاوية، هذا محمول. شنو المحمول؟ الموجود من حيث المعلولية والعلية، شنو محموله؟ ما إلى محمول، هذا هو المحمول. بل هذا علم الحكمة، الموجود بل مو ضمن أي علم، هذا شيء جديد أنتم دا تخترعون، هذا ما يبحث في مكان. الشيء اللي يبحث في هذا العلم أن الموجود إما واحد أو كثير، إما قديم أو حادث، إما علة أو معلول. بل هذا طيب، بس الفارق شنو؟ الفارق أنه علم الطب موضوع خاص، البدن. البدن لا يشكل كل دائرة الوجود، لكن في علم الحكمة الموضوع الوجود ككل. ولذلك البحث الحكمي يشمل هم الواجب هم الممكن، هم الجوهر هم العرض، هم القديم هم الحادث، لا يشذ شيء عن هذا البحث. بينما في بقية العلوم يلاحظ زاوية من زوايا الحياة في كل علم. مثلا في علم النحو موضوعنا شنو؟ الكلمة والكلام. ملتفتين؟ الكلمة والكلام تشمل الوجود كله؟ لا. بينما في هذا البحث عندما نقول الوجود إما علة أو معلولون، كل الوجود اندرج في هذه المسألة. الآن نقول احنا كلامنا موضوع عندنا ومحمول، فموضوعنا الوجود أو الموجود، بل بما هو وجود بدون أي حيث. المنح موضوع بل الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء. لا، في علم الحكمة ماكو حيثية، موضوع هنا الموجود المطلق فقط. لا لا، ذاتي. موضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. موضوع هذا العلم الوجود، ونبحث في هذا العلم عن عوارض الوجود. شنو عوارض الوجود؟ العلية. شنو عوارض الوجود؟ المعلولية. إذن التعريف منطبق، مو حيثية، هذا محمول. شيخنا عندنا موضوع وعندنا محمول، ففي العلم نبحث عن هذه المحمولات، المحمولات اللي هي عوارض ذاتية للموضوعات، مو عوارض غريبة. كل علم يبحث فيه عن عوارض ذاتية لموضوعه، فإحنا موضوعنا الوجود نبحث في هذا العلم عن عوارض الوجود. شنو عوارض الوجود؟ العلية، المعلولية، الوحدة، الكثرة، الفعلية، القوة، التشكيك، القدم، الحدوث إلى آخره. البحث الآخر، نأتي إلى محمولات هذا العلم. المحمولات يعني الأخبار، الخبر مبتدأ وخبر. المحمولات في هذا العلم على نوعين. النوع الأول محمولات مساوية للموضوع، المحمول المساوي يعني شنو؟ يعني يوضع بوضعه ويرفع برفعه، هذا يقال له مساوي، مثل الإنسان والناطق. لا، مو بالحمل الأول، يعني الإنسان والناطق، كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان، إذن هما متساويان، يعني من النسب المنطقية الأربع التساوي. عندنا بعض المسائل في هذا العلم المحمول فيها مساوي للموضوع، يوضع بوضعه ويرفع برفعه. مثل شنو؟ كما لو قلنا مثلا الوجود فعلي، الوجود فعلي، بين الوجود والفعلية أكو تساوي. ليش أكو تساوي؟ لأن كل موجود فعلي وكل فعلي موجود، كل موجود فهو فعلي. عندنا موجود مو فعلي، مو معقول. كل فعلي فهو موجود، عندنا شيء بالفعل وهو ليس بموجود، مو معقول. إذن هذا النوع من المسائل المحمول فيها مساوي للموضوع، هذا النوع الأول. النوع الثاني محمولات أخص من موضوع العلم، ولكن هي وما يقابلها معا يشكلان محمولا واحدا مساويا لموضوع العلم. مثل شنو؟ الآن لاحظوا، نقول الوجود، هذا الموضوع فعلي، هذا المحمول. شنو النسبة المنطقية بين الموضوع والمحمول؟ التساوي، كل وجود فعلي، كل فعلي وجود وموجود. أحيانا لا، الموضوع يكون الوجود أو الموجود، لا فرق بين كلمة الوجود والموجود، هذا يجي بعدين بحثه إن شاء الله ومضت الإشارة إليه. إحنا شنو نقول؟ نقول الوجود علة، العلة أخص من الوجود، لأن عندنا وجود مو علة وإنما هو معلول. لكن هذا المحمول وما يقابله وهو معلول، المجموع يشكل محمولا واحدا مساويا لهذا الموضوع، فالوجود إما علة وإما معلول. هذه تسمى القضايا المرددة المحمول، الوجود إما واحد أو كثير، إما هي أو ما يقابلها. هذا البحث في محمولات هذا العلم. شوية نقرأ العبارة، شوية دققوا، لأن شوية نريد نتكلم في التناقض، في جمل متناقضة في ظاهرها بس في واقعها ماكو تناقض. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، احنا شنو موضوعنا؟ الوجود او الموجود، هذا موضوع. محمولنا شنو؟ احوال الوجود. معقول احوال الوجود تكون غير موجودة؟ يعني الجدار موجود، يتصف بوصف هذا الوصف مو موجود، يصير لو ما يصير؟ مو معقول. إذا وصف إذن هو موجود، إذا وصف لموجود فهو موجود. لذلك الجدار موجود، وصف وهو البياض أيضا موجود. فإذا موضوعنا كان الوجود، نريد نتكلم حول أوصافه، حول محمولاته، فلازم كل محمولات تكون موجودة. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود اللي هو الموضوع في هذا العلم بأحوال غير موجودة، لا، أحواله، عوارضه، صفاته، محمولاته لازم تكون موجودة، انحصرت الأحوال المذكورة في هذا العلم، يعني الأخبار، يعني العوارض اللي قلنا العوارض الذاتية، في أحكام إما تساوي الموجود أو أخص من الموجود، ولكن كلها لا تخرج من دائرة الموجودية العامة. انحصرت الأحوال المذكورة في أحد قسمين. القسم الأول أحكام تساوي الموجود. تساوي يعني شنو؟ يعني بينهما علاقة المساواة، كل ألف باء وكل باء ألف، هذه علاقة المساواة. تساوي الموجود من حيث هو موجود، يعني شنو من حيث هو موجود؟ يعني بما أنه موجود، بغض النظر عن تخصص معين يطرح وجود على إطلاقه، على سعته، على شموله. مثل شنو؟ كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق. هذا إن شاء الله بعدين يجي. نقول كل موجود فهو فعلي، كل موجود فهو خارجي، كل موجود فهو واحد. شنو العلاقة بين الوجود والوحدة؟ كل موجود واحد وكل واحد موجود، فالعلاقة هي التساوي. هذا القسم الأول، الخارجية المطلقة، الوحدة العامة، الفعلية الكلية. دا يركز ليش الآن يجي. القسم الثاني أو تكون أحوالا، هذا القسم الثاني، علة حالة للموجود أخص من الموجود المطلق، لأن مو كل موجود علة، قد يكون عندنا موجود مو علة، فإذا العلية أخص من الموجود، أضيق دائرة، لكنها وما يقابلها العلة والمعلول تساوي الموجود المطلق، كل موجود إما علة أو معلول، كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني. صار تناقض، قبل قلنا كل موجود فهو خارجي، الآن نقول كل موجود إما خارجي أو ذهني، هذا تناقض. قبل قلنا الوجود يساوي الوحدة، كل موجود فهو واحد، هنا نقول الموجود إما واحد أو كثير، هذا تناقض. سابقا قلنا كل موجود فهو بالفعل، الآن نقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة، هذا تناقض أو لا؟ والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المطلقة، الوحدة في دائرة الوجود لو في دائرة العدم، يعني عندنا عالم الوجود وعندنا عالم العدم، على قول ذاك الأستاذ كان يقول وجودستان وعدمستان، الوحدة في أي عالم؟ في عالم وجودستان. الكثرة في أي عالم؟ في عالم وجودستان. وهكذا العلة والمعلول والفعلية والقوة إلى آخره. فإذن الموضوع الموجود المحمول بكلا نوعيه أيضا أحوال موجودة لموجود، مو أحوال معدومة لموجود، هذا مو معقول. مثل واحد يقول الجدار متصف بالبياض المعدوم، هذا مو معقول. الموجود متصف بالوحدة الموجودة، إذن هذا الوصف ما خرج من عالم الوجود ومن دائرة الوجود. هذا بحث في المحمولات. نجي إلى التناقض، هذا إن شاء الله بعدين يجي، أنه في الحكمة تارة يقولون كل موجود فهو بالفعل، بعدين يقولون كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، التناقض دائم. الحقيقة هذا مو تناقض، احنا مرة نلاحظ شوي دققوا الوجود في قبال العدم كله يكون بالفعل، ومرة نجي الى دائرة الوجود انقايس بعض الوجودات في هذه الدائرة إلى البعض الآخر، مقايسة. الآن نشوف أن بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، إذن في الواقع لحاضيا أكو واعتباريا أكو. الآن أقول لكم هذه دائرة الوجود، هذه دائرة العدم، طبعا هاي عبارة مجازية وإلا العدم أصلا دائرة مائلة، هذا تجوز في التعبير. مرة نلاحظ الوجودات ككل في مقابل العدم، كل هذا الفعل بهذا اللحاظ جميع الوجودات بالفعل، يعني شنو؟ يعني أنا بالفعل، الجدار بالفعل، علمكم الذي في صدركم بالفعل، كل موجودات عالم الإمكان كلها بالفعل، فبهذا اللحاظ نقول جميع الموجودات هي بالفعل. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني نترك العدم بعد ما نلاحظه، نجي إلى الوجودات. هاي الوجودات فيها مراتب. شلون فيها مراتب؟ بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. شلون بعضها بالفعل وبعضها بالقوة؟ تشوفون الدجاجة، الدجاجة وجود بالفعل وبالقوة، وجود بالفعل، وجود دجاجة دا تمشي. بعدين تجون إلى البيضة، البيضة دجاجة بالقوة. يعني شنو؟ يعني فيها قوة الدجاجة، يعني بإمكانها ضمن شرائط معينة أن تتحول إلى دجاجة. جيبوا حصات مثل البيضة، حصات مثل البيضة في شكلها وحجمها ولونها، خلوها تحت الدجاجة 21 يوم بل 21 شهر مصدر الدجاجة. ليش؟ شنو الفرق بين هاي الحصات وتلك البيضة؟ البيضة فيها قابلية معينة الله أودعها فيها، اللي ضمن شرائط معينة تتحول إلى شنو؟ إلى دجاج. بينما تلك الحصات اللي تشبه البيضة ما لها هذه القابلية وما لها هاي القوة. إذن البيضة دجاجة بالفعل وبالقوة. بالقوة؟ لا، البيضة الدجاجة دجاجة بالفعل، لكن البيضة شنو هي؟ دجاجة بالقوة. جيد، نجي إلى القوة المودعة في هذه البيضة. هذه القوة بالفعل لو بالقوة؟ بالفعل. الآن أكو في هذه البيضة قوة، اللي هذه القوة تؤهلها أن تكون دجاجة، مو هالشكل؟ إذن هذه القوة بالقوة لو بالفعل؟ بالفعل، في مقابل العدم، في مقابل الحصات اللي ما تمتلك هذه الحالة وهذا التهيؤ، إذن بالفعل. إذن الموجود بالقوة أيضا صار موجود بالفعل. ولكن شنو الفرق؟ الفرق بين الدجاجة وقوة الدجاجة، الدجاجة موجودة وقوة الدجاجة أيضا موجودة، شنو الفرق بينهما؟ الفرق واحد يمشي إلى آثار معينة يبيض، بينما هذه القوة أيضا موجودة ما إلها تلك الآثار، ما إلها فعلية بذلك المعنى، وإن كان لها فعلية بهذا المعنى. إذن في الواقع إذا قلنا كل موجود فهو بالفعل، صحيح هذا الكلام، حتى قوة الدجاجة هذا أيضا موجود بالفعل. ولكن كم هو الفرق بين نفس الدجاجة وقوة الدجاجة؟ أكو فرق، ذاك في مرتبة عالية من الوجود، هذا في مرتبة هابطة من الوجود، هذا في قوس الصعود في مكان عالي، هذا في قوس الصعود في مكان هابط. لذلك نقول ذاك بالفعل هذا بالقوة، وإلا في الواقع هذا اللي هو بالقوة أيضا بالفعل، لكن عندما تقارن إلى ذاك الموجود العالي تشوف أضعف فتسمي بالقوة وإلا هو بالفعل. مثال آخر، أحسنتم، هذا تعبير ثاني، يعني قوة تلبست لباس كمالها، وقوة بعدها ما متلبس لباس كمالها النهائي أو المترقى، بس هاي القوة هي بالفعل، القوة موجودة مقابل الصخرة اللي ما فيها تلك القوة. مثال آخر، تروحون إلى متحف الشمع في لندن، تشوفون هيئة إنسان، وفد إنسان يوقف يم هذا التمثال، شنو الفرق بين هذا الإنسان وهذا التمثال؟ شنو الفرق؟ الفرق أن هذا التمثال ما إلى قابلية لأن يصير عالم. إذا تودوه للجامعة 1000 سنة ما يصير عالم. أما هذا الإنسان إلى قابلية، يعني الله خلاه بشكل في داخله أكو استعداد لأن يكون عالما. إذن ذاك التمثال لا استعداد له، استعداده معدوم لأنه جمد. الإنسان استعداده موجود. إذن هذا الاستعداد بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. الآن في داخلنا أكو حالة تهيؤ لأن نكون علماء، لأن نكون أولياء. كل واحد منا إلى قابلية أن يصير ولي من الأولياء، بس خو ما يشغل هذه القابلية، صحيح؟ مثل واحد عنده رأس مال مجمع يتمكن يشغله بس ما يشغله. فإذا هذه القوة فعلية أم لا؟ يعني الآن متحققة لو لا؟ نعم متحققة بأضعف مراتبها، لكن متحققة. شنو الفرق بين هذا اللي في إمكانه أن يكون وليا من الأولياء وسلمان الفارسي اللي صار ولي من الأولياء؟ هذا بالفعل وهذا أيضا بالفعل، لكن ذاك وجود قوي وهذا وجود ضعيف. فعندما نلاحظ هذه القابلية مقابل العدم، هذه القابلية فعلية أم لا؟ فعلية مقابل التمثال. لذلك نقول هذه القابلية فعلية. أما عندما تلاحظون هاي القابلية في نفوسنا مقارنة إلى القابلية في نفس سلمان، تقول قابلية نفس سلمان تلبست بلباس الفعل، بينما قابليتنا بعدها بالقوة، يعني لم تتلبس بلباس الفعلية النهائية وإن تلبست بلباس الفعلية الأولية. إذن ماكو تناقض. فتارة نقول كل موجود بالفعل، صحيح، وتارة نقول كل موجود إما بالفعل وإما بالقوة، أيضا صحيح. مو ذهنيا حقيقي، قابليتنا حقيقية مو فرض ذهني. لا، ذاك مثال آخر. المثال الآخر نقول كل موجود فهو خارجي. حتى الوجود الذهني، حتى الوجود الذهني وجود خارجي. ليش؟ بعدين نجي نقول كل موجود إما ذهني أو خارجي، هذا تناقض. لا، ليش؟ أنا موجود خارجي، يعني موجود في متن الأعيان لولا أنا. نعم، روحي موجودة خارجية يعني متحققة في متن الأعيان. نعم، الصور اللي تنطبع في روحي خارجية. نعم، لأنها تنطبع في متن موجود عيني خارجي، مثل الجدار. إذا الجدار خارجي فبياض أيضا خارجي. فإذا حتى الموجودات الذهنية موجودات خارجية، يعني متحققة في متن الأعيان لأنها صفات وعوارض لموجود خارجي. إذا كل الموجودات خارجية، فبهذا اللحاظ نقول كل موجود خارجي. بعدين هذا في مقابل العدم. بعدين نجي إلى هاي دائرة الوجود، دائرة الخارجية، نشوف الموجودات فيها مختلفة. عندنا ماي خارجي عيني، عندما تشربه يروي، وعندنا ماء ذهني يعني الصورة الذهنية للماء، هذا ما يروي. فإذا عندنا ماء يروي وعندنا ماء لا يروي، فنسمي هذا اللي يروي ماء خارجي، نسمي هذا الذي لا يروي ماء ذهني. عندنا نار، نار خارجية، النار الخارجية خارجية، النار الذهنية أيضا خارجية. ليش؟ لأنها صفة للروح، والروح خارجية، وصفة الخارجي خارجية كما مثلنا في صفة الجدار. بل فنجي إلى النار الخارجية نشوفها تختلف عن النار الذهنية. النار الخارجية تحرق وتدفئ، بينما النار الذهنية لا تدفئ. فنشوف أكو فارق بينهما. لمراعاة هذا الفارق شنو نقول؟ نقول هذه نار خارجية، بأي معنى؟ الخارجية المطلقة، بالمعنى المطلق. النار العينية خارجية، والنار الذهنية أيضا خارجية. بأي معنى خارجية؟ الخارجية المطلقة بالمعنى الأعم. بعدين نجي نقول لا، النار العينية خارجية، والصورة الذهنية للنار اللي في ذهنكم هذه ذهنية مو خارجية. مو خارجية بأي معنى؟ مو خارجية بالمعنى الأخص للخارجي. شنو المعنى الأخص للخارجي وشنو المعنى الأعم؟ المعنى الأعم للخارجي الموجود في متن الأعيان، هذا المعنى الأعم للخارجي. فالذهني أيضا خارجي لأن موجود في متن الأعيان. المعنى الأخص للخارجي شنو هو؟ الموجود الذي تترتب عليه الآثار المترقبة منه. أحسنتم. إذن النار الخارجية خارجية، النار الذهنية مو خارجية. إذن النار الذهنية هم خارجية هم مو خارجية، خارجية بالمعنى الأعام ومو خارجية بالمعنى الأخر. النار الذهنية لا، لا تحرق. إيش نار الله الموقدة اللي تحرق؟ لأنها خارجية بالمعنى الأخر. وهكذا إذا قلنا الموجود، كل موجود فهو واحد، بل موجود. هذا يجي بحث بعدين، أصلا نجي نبحث أنه عندنا موجود ذهني لو ما عندنا، عندنا نار ذهنية لو ما عندنا. الموجود الذهني خارجي لو لا؟ الجواب خارجي بالمعنى الأعام لو خارجي بالمعنى الأخاص. ياهو مراتك بالمعنى الأخاص، يعني الموجود الذي تترتب عليه آثاره المترقبة منه لا، مو موجود خارجي. أحسنت، زين. فمو موجود خارجي بالمعنى الأخاص، لكن موجود خارجي بالمعنى الأعام، يعني له تحقق في متن الأعيان. ما علينا بالقول الآن، يعني بعدين نجي إلى الموجود إما واحد أو كثير. مرة يقولون كل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود، فبينهما أي علاقة؟ علاقة التساوي. بعدين يجي يقولون الموجود إما واحد أو كثير، أيضا نفس المعادلة موجودة بتقريب آخر إن شاء الله يجي في مباحث الوحدة والكثرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.